وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله. هذا معناه أن الشخص إذا وقع في الردة التي هي قطع الإسلام بالكفر يجب عليه فورا أن يرجع إلى الإسلام، فإن أخر الرجوع إلى الإسلام، يعني هو عرف أنه كفر ثم أخر الرجوع إلى الإسلام، معناه رضي ببقائه على الكفر، فهذا يكون وقع في كفر آخر. رفض الكافر أن يدخل في الإسلام هذا كفر، يعني لما واحد كافر يدعى للدخول في الإسلام فيأبى يرفض ذلك يكون كفر كفرا آخر. فإذا واحد عرف من نفسه الكفر ثم قال في نفسه لا أنا لا أدخل الآن في الإسلام لا أتشهد، هذا يكون وقع أيضا في كفر آخر. يلزم الكافر العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، معناه لا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، لا يعود بفعل شيء من الحسنات الظاهرة كالصلاة مثلا، لأن الصلاة هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من المسلم، فهو إن فعل صورة الصلاة لا يدخل في الإسلام بصورة الصلاة، كذلك لا يدخل في الإسلام بالصدقة ولا يدخل في الإسلام بقوله أستغفر الله. لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين أو ما يعطي معنى الشهادتين كقول لا إله إلا الله محمد نبي الله مثلا، بهذا يدخل في الإسلام. حتى يدخل في الإسلام لا بد أن يقلع عن الكفر وأن ينطق بالشهادتين. أما بقية الأمور التي ذكرها، يعني الندم على ما صدر منه، هذا لحصول توبة، لأن الكفر معصية، الكفر حرام لكنه أكبر حرام، أكبر معصية. يعني إذا واحد قال عن شيء من الكفر حرام ويعني أنه كفر، لفظه صحيح من حيث الشرع هو حرام هو معصية، لكن هو أكبر المعاصي أكبر الحرام الكفر، فهذا يحتاج إلى أن يندم حتى يخلص من هذه المعصية، يعني يقلع عن الكفر وينطق بالشهادتين، بهذا يدخل في الإسلام ويلزمه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله. هذا أيضا يلزمه، يعني يجب عليه على الشخص الذي وقع في الردة. لكن إن هو هذا الشخص رجع عن الكفر وتشهد، ما حصل عنده شيء آخر إلا الرجوع عن الكفر والتشهد، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه دخل في الإسلام، يعني صار مسلما. الشرح أن الحكم الشرعي لمن وقع في ردة أنه يجب عليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين مع ترك ما هو سبب الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة، والأمران الأخيران ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام بشرط أن لا يعزم على الكفر في المستقبل. يعني إذا لم يستحضر سوى هذا الأمر أنه رجع عن الكفر وتشهد، لم يستحضر الأمرين الباقيين، فهذا يكون رجع إلى الإسلام بس بشرط أن لا يكون عزم على الكفر في المستقبل، لأن من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. فإنه إن نوى أن يعود إلى ذلك فلا تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. يعني واحد أغضبه شخص ففي نفسه قال إن استمر في هذا لأسبن ربه، هذا كفر فورا لو لم يتلفظ بمسبة الله، لأنه عزم على الكفر في المستقبل. أو قال شخص في قلبي غدا أغير ديني من الإسلام إلى غيره، بعد ما فعل فعل الكفر مثلا ولا قال قول الكفر، فقط في قلبه عزمه، فهذا بهذا العزم يكون وقع في الكفر لو لم يقل بعد، لو لم يتلفظ بعد بالكفر أو يفعل فعل الكفر، هذا يكون كفر كفرا بالقلب وهو العزم على الكفر في المستقبل. فلو لم يخطر بباله أنه لا يعود بعد هذا ولا نوى الرجوع إلى الكفر أو تردد في ذلك ولا استحضر الندم، إنما ترك ذلك الشيء الذي هو ردة وتشهد، صح إسلامه. لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة، أحدهما الندم والشرط الثاني العزم على ألا يعود لمثله. هذان واجبان، لكن ليس شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، وذلك شأن كل معصية، فإنه يجب الإقلاع عنها والعزم على ترك العود إليها والندم على فعلها. يعني شأن كل معصية، يعني إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، كل المعاصي يجب على الشخص أن يتوب منها. ما بيقول الواحد أنا كنت فعلت صغيرة ثم صليت والصلاة تكفر الصغائر، فإذا أنا لا يلزمني أن أتوب من الصغيرة. الشخص ليس له أن يقول ذلك، يجب عليه أن يتوب من المعصية، إن كان صلى ولا ما صلى يجب عليه أن يتوب من المعصية إن كانت صغيرة أو كبيرة. العلماء يقولون تجب التوبة من المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، فورا. يعني ما بيقول هو أنا عملت حسنة الفلانية فلعل هذه الحسنة كفرت تلك السيئة، شو بيقول هو؟ هذه معصية، المعصية تجب التوبة منها فورا، أنا أتوب من هذه المعصية. شو هي شروط التوبة؟ الأمور اللي ذكرها: الإقلاع عن المعصية، العزم على ألا يعود إليها، والندم على فعلها، يعني يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت هذه المعصية. هون عم يتكلم عن معصية لا تعلق لها بحقوق بني آدم، فإن كانت المعصية فيها تعلق بحقوق بني آدم لزمه أن يسترضي هذا الشخص، إما بأن يرد له المال إن كان غصب ماله، أو أن يستسمحه بأن كان سبه مثلا في وجهه أو ضربه بلا حق، فهذا الشرط لا بد منه أيضا إن كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق بني آدم. لا، اللي هو شرط للخلاص من الكفر الإقلاع عن الكفر والتشهد، هذا الشرط للخلاص من الكفر والدخول في الإسلام. العزم على ألا يعود إليه استحضار هذا شرط لحصول التوبة. فائدة: إذا رجع الشخص عن الكفر لا يشترط أن ينوي الدخول في الإسلام عندما يتشهد، إنما الشرط أن يكون أقلع عن ذلك الكفر. كمان هي مسألة مهمة انتبهوا لها، الشخص لما يرجع عن الكفر يشترط بعد ذلك أن يتشهد، ليس شرطا أن يقول نويت الدخول في الإسلام لا باللسان ولا بالقلب. لكن نحن نقول للناس الذين نعلمهم إذا سمعنا منهم كفرا في بعض الحالات تشهد بنية الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يعلمون أن الذي فعلوه كفر، وبالتالي يلزمهم للخلاص منه التشهد للدخول في الإسلام، لذلك نحن نستعمل هذا اللفظ أحيانا. أما إذا كان الشخص متعلما يعلم أن الكفر لا خلاص منه إلا بالشهادة ووقع في كفر، ماذا أقول له؟ تشهد، خلاص يكفي، لو لم أقل له للدخول في الإسلام، لأنه يعلم. أما الإنسان الجاهل، أليس بعض الناس إذا سب أحدهم رب العالمين لا يعلم أنه وقع في الكفر؟ مثل هذا لو تشهد 1000 مرة هل يرجع إلى الإسلام بالتشهد دون أن يعتقد أنه كان واقعا في الكفر ويقلع عن ذلك ثم يتشهد بعد ذلك؟ لا ينفعه. مثل هذا نحن لما نقول له تشهد للدخول في الإسلام أو بنية الدخول في الإسلام، معناه اعلم أنك كنت وقعت في الكفر والآن يلزمك أن تتشهد للخلاص من الكفر، هذا التشهد يدخلك في الإسلام. أما أنا ما بقول لإنسان متعلم قل نويت الدخول في الإسلام، ولا لإنسان جاهل ما بقول له قل نويت الدخول في الإسلام على معنى اشتراط إجراء هذا اللفظ باللسان أو على القلب، لا، إنما هذا اللفظ بنستعمله بالحال اللي قلناها. المتعلم إذا سمعت منه كفرا أو سألك سؤالا قال لك حصل مني كذا والمسألة فيها كفر، هو متعلم جاي ليخلص، بتقول له تشهد، خلص بيعرف هو أن هذه المسألة كفر وأن تشهده الآن للدخول في الإسلام. هلاك إذا اشترط الشخص أن يقول الإنسان بلسانه أو يجري هذا الشيء على قلبه لصحة الدخول في الإسلام، نويت الدخول في الإسلام، هلاك يعني كفر إذا واحد اشترط ذلك أن يقال باللسان أو أن يجرى على القلب. ليش هلاك وكفر؟ لأن هذا تأخير للشخص عن الدخول في الإسلام. نحن قلنا يجب على من ارتد، على الكافر أو المرتد، الدخول في الإسلام شو؟ فورا، يعني بدون تأخير، يعني بقول له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما بقول له انوي هذا الشيء. فكيف بالذين يقولون للشخص إذا أراد أن يدخل في الإسلام روح اغتسل وبعدين تشهد. كفروا هؤلاء لأنهم أخروه عن الدخول في الإسلام بقولهم له اذهب واغتسل. هكذا بعض الناس حصل منهم، كذلك بعض الجهلة العوام الذين قتلهم الجهل يقولون لمن كان درزيا وأراد الدخول في الإسلام لا تدخل في الإسلام فورا، أنت تنتقل إلى النصرانية ثم من النصرانية تدخل في الإسلام. هذا أيضا كفر، وهذا يحصل من بعض الجهال. هدول شو منقول عنهم؟ قتلهم الجهل. أناس قتلهم الجهل مثل هيدول، قال ما بينفع الدخول للدرزي على زعمهم فورا في الإسلام إلا أن ينتقل إلى النصرانية. الدرزية كفر والنصرانية كفر، كيف يقال له انتقل من كفر إلى كفر؟ وقد نص العلماء على أن الخطيب أو الواعظ إذا جاءه شخص وقال له عرض علي الإسلام، يعني أريد الدخول في الإسلام، علمني كيف أدخل فيه، فقال له هذا الخطيب أو الواعظ انتظر حتى أنهي خطبتي أو انتظر حتى أنهي موعظتي، كفر. كفر الخطيب، كفر الواعظ. ليش؟ لأنه أمره بأن يتأخر عن الدخول في الإسلام، هذه البرهة. فلذلك فورا نحن منقول له لهذا الشخص تشهد. جاءك إنسان يريد الدخول في الإسلام ما بيعرف كيف، وأنت لا تعرف عنه شيئا إلا هلأ إجاك قال لك أريد أن أدخل في الإسلام، شو بيكون جوابك له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما إن كنت تعرف من حاله أنه لا يعرف ما معنى الإسلام، قال لك أنا بدي أدخل في الإسلام بس ما بيعرف شيء شو معنى الإسلام، عرفت ذلك بتقول له شو معنى أقل شيء حتى يعتقده ليدخل في الإسلام من تصحيح الاعتقاد يعني، وأن يترك الاعتقاد الفاسد، بعدين بتقول له تشهد. أما إذا كنت لا تعلم شيئا شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما الشرط أن يكون أقلع عن ذلك الكفر، فإذا عرف أن هذا الذي حصل منه كفر فتشهد، فهذا التشهد على وجه الخلاص منه هو نية الدخول في الإسلام. أما استحضار عبارة كقول أقول الشهادة بنية الدخول في الإسلام فاشتراط هذا لا معنى له. ومن حصل منه كفر ولم يتشهد فورا للخلاص منه فإنه يكون قد ازداد كفرا بذلك لرضاه لنفسه البقاء على الكفر هذه المدة. يعني هون بننتبه لأمر، وهو أن الشخص الذي أحيانا نحن نراجعه فيعاند ولا نعلم عنه أنه يعلم أن من عاند هذا العناد أيضا يكون كفرا، فإذا قبل في الأخير أصل المسألة نعلمه أيضا مسألة أن من عاند في هذا يكفر، حتى لما يتشهد يكون تشهده للخلاص من ذاك الكفر الأول يعني، وكفر اللي هو الثاني اللي هو العناد الذي حصل منه. ومن الكفر أيضا أن يتمنى الشخص حل شيء كان محرما في جميع الشرائع مع علمه بذلك، كأن يقول يا ليت أكل لحم الخنزير لم يكن حراما. هذه قاعدة، إذا تمنى الشخص حل شيء كان محرما في جميع الشرائع مع علمه بذلك فإنه يكفر. مثل شو كان محرما في جميع الشرائع؟ هي عطى مثل الزنا وأكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة وأكل الدم المسفوح، هذه الأشياء كانت محرمة في جميع الشرائع. الشخص الذي يعلم وتمنى حل ذلك هذا الشخص يكفر، مع هذا القيد اللي هو عم بيقوله أنه كان يعلم ذلك. أما اليوم أغلب الناس كما تعلمون لا يعلمون هذه الأمور، ما بيعرفوا هذه الأمور أنه كان محرم في جميع الشرائع أكل لحم الخنزير وأكل الميتة وأكل الدم المسفوح والزنا مثلا، ما بيعرفوا أن هذا كان محرما في جميع الشرائع. تنبيه، إذا كان شخص يصلي فجاءه كافر وقال له أريد الدخول في الإسلام، فإن كان المصلي يعتقد ويعلم أنه إن قال وهو يصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يفهم أن هذا هو الطريق للدخول في الإسلام اكتفى بذلك. المصلي جاءه شخص يصلي الفرض، هون الهكل يعني المقصود، جاءه شخص قال له أريد الدخول في الإسلام علمني كيف بدي أدخل في الإسلام، إن كان هو يعلم أنه إن تلفظ بالشهادة هذا المصلي ذاك يفهم أن هذا اللفظ هو الذي يدخل في الإسلام ويقوله فيدخل في الإسلام اكتفى بذلك. أما كان يعلم المصلي الفرض أن هذا لا يعلم إلا بأن يعلمه، فماذا يفعل؟ يقطع صلاته ويعلمه حتى يدخل في الإسلام. وإلا يجب على الذي يصلي أن يقطع الصلاة فورا ويلقنه الشهادتين، ومن قال لا يجب عليه كفر، لأن هذا كمان بيكون رضي له بأن يبقى على الكفر. ونعم نقول هون صلاة الفرض، لأن الصلاة النافلة يجوز قطعها بلا سبب. الصلاة السنة لو واحد قطعها بلا سبب يجوز لكن مكروه، أما صلاة الفرض لا يجوز أن يقطعها الشخص بلا سبب. يعني واحد عم يصلي إجي تليفون قال أوه هذا التليفون مهم كتير، ما بيقطع صلاته لأنه التليفون مهم كتير، أو طرق شخص الباب قال هذا ابني كيف ما بدي افتح له، فترك صلاته الفرض وفتح له الباب، لا يجوز ذلك، حرام. قطع الصلاة المفروضة بلا سبب حرام. أو وحدة عم بتصلي ابنها الصغير قالها أنا أريد الخلاء وإن لم يعني تجي معي يحصل مني أن أبولة في ثوبي أو على الأرض، ما بتقطع صلاة الفرض لمثل هذا، لا يخشى منه الضرر، مش راح يزد حاله من البلكون أو يزد حاله ببير أو يزد حاله في النار. بلا ضرورة قطع الفرض حرام. أما صلاة النافلة وصيام النفل يجوز قطعهما ولو بلا سبب، لكن يكره قطع صلاة النفل بلا سبب وقطع صيام النفل بلا سبب. وكذلك إذا كان الخطيب على المنبر وقال له شخص أريد الدخول في الإسلام، يجب عليه قطع الخطبة وتلقينه الشهادتين فورا، ولا يجوز له أن يقول له انتظر حتى أنتهي من الخطبة، لأن في ذلك الرضا له بالبقاء على الكفر هذه المدة. هذه المسألة اللي شرحناها، وقلت لكم مرة واحد من زعماء حزب الإخوان، لكن هذا مات في الحرب، في المسجد كان يعطي محاضرة، دكتور هو، قال جاءتني امرأة أوروبية فقالت لي أريد الدخول في الإسلام، هو عم بيقولها على وجه الافتخار، قال فقلت لها اذهبي وفكري شهرا أو شهرين أو ثلاثة، الإسلام فيه أمور شاقة، الإسلام فيه صلاة، الإسلام فيه حجاب، فيه تغطية الرأس للمرأة. هو يقول هذا على وجه الافتخار وهذا كفر. الشخص إذا قال لشخص يريد الدخول في الإسلام ما تدخل هلأ، روح فكر لك شوية شهر شهرين ثلاثة، منه سهل هذا الموضوع، كفر هذا الإنسان، هذا من شدة الجهل. والسبب في ذلك أن زعيمهم دعاهم إلى الجهل، مثل ما قلت لكم في السابق في كتابه المسمى في ظلال القرآن، قال وأحسب أن الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر والأجر. سيد قطب بيقول أنه أنا بظني أنه الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر والأجر، بينما الرسول يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه الشخص الذي أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، مش بطل الرياضة ولا بطل بالسيارة ولا بطل بالطيارة، من أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، هذه علامة أنه أراد الله به خيرا كثيرا، مش اللي عنده مال كثير مجرد أنه عنده مال يعني أراد الله به خيرا كثيرا. كثير من الناس مالهم ساقهم إلى المعاصي إلى الكبائر إلى الرذائل إلى الفواحش، من أراد الله به خيرا يجعله متفقها في الدين، هذه علامة الخير الكبير، كلما ازداد خيرا ازداد عملا صالحا. ما بيكون الإنسان الصالح يجهل علم الدين الضروري. بعض الناس بيشوفوا واحد متمسكن أو عليه هيئة الدراويش، ما سبق له أن تعلم بالمرة شيئا من علم الدين، فيقولون هذا لعله من الصالحين من الأولياء، ما بيكون صالح ولي الشخص الجاهل بأمور الدين. أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو أراد أن يكون من الأولياء لعلمه، يعني لجعله متعلما. إذا شخص جاهل وأراد الله شاء الله في الأزل أن يكون من الأولياء يجعله متعلما، يعني لو بيجي ناس من دون ما يشوفوهن الناس ظاهرا من الصالحين بيجوا بيقعدوا معه بيعلموه يوم اثنين ثلاثة الضروريات بعد ذلك حتى يصير من الصالحين، أما هيك جاهل يصير ولي؟ ما بيصير. جاهل بأمور الدين يصير من الأولياء من الصالحين؟ لا يحصل هذا، يعني هذا أمر في الشرع مستحيل أنه يكون واحد جاهل في أمور الدين ثم يصير من الصالحين، يعني من أهل الكشف، من اللي بتعرفوا شو يعني من أهل الكشف، الذين يطلعهم الله على بعض المغيبات، لا يصير غير الصالح مطلعا على بعض المغيبات، إنما الذي يكشف له هو الشخص الولي الصالح. هذا الولي الصالح لابد يكون متعلم، مش هيك بيكون جاهل وبعدين بيصير ولي صالح. لا، ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير يكون واحد جاهل في أمور الدين ويكون من الأولياء من الصالحين. أما لو قال شخص لمسلم أريد الدخول في الإسلام فسكت ولم يرد عليه ولم يشر إليه بالتأخير فإنه لا يكفر، ولكنه أثم إثما كبيرا. واحد قال له، واحد كافر قال لمسلم أريد الدخول في الإسلام فسكت، ما رد عليه، سكت، ما قال له انتظر لحظة أو دقيقة أو بعد كذا من الوقت، فهذا وقع في معصية كبيرة إن كان لا يرضى له بالكفر، أما إن رضي ببقائه على الكفر فقد كفر. كذلك الشخص اللي ماشي في الطريق، شخص يمشي في الطريق فوجد اسم الله في ورقة في المزبلة، فمن كسله تركها، ما لمها، ما أخذها من الطريق من المزبلة وفيها اسم الله، وهو لا يرضى بذلك ولا يستحل رميها، عليه معصية كبيرة، لكن لا يكفر لمجرد تركها، إنما عليه معصية كبيرة بترك اسم الله مع قدرته على رفعه من القاذورات، يكون عليه إثم كبير، لكن لا يكفر لأنه ما استحل ذلك ولا رضي بهذا الأمر ولا استحسنه. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. الإقلاع عن الكفر والتشهد، هذا هو. ويعلم أن من أدى سورة الصلاة وهو على الردة يزداد كفرا، يعلم هذا قبل ما يقوم بالمسألة، أي يعلم هذا، ألا يعلم هذا؟ أي يكفيه التشهد، يعني إذا الشخص كان عم يعمل سورة الصلاة هو على الردة، لما واحد كافر بزعمه يتقرب إلى الله بعمل صور الطاعات يكفر بذلك، إن كان صوما أو صلاة أو غير ذلك، لأن الله لا يقبل الأعمال الحسنة إلا من المسلمين، فهو اعتباره أن عمله هذا مقبول مع كونه مرتدا، ما سمعته شو عم بيقول، هو غير عارف بأنه مرتد، ولو كان منه عارف أنه مرتد لا عذر له، طلبه التقرب إلى الله بصور الطاعات مع كونه كافرا لو لم يعلم أنه كافر هذا كفر أيضا. ليش كفر؟ لأنه على الكفر، كيف بزعمه يتقرب إلى الله بصورة الطاعة وهو على الكفر؟ لأنه الجهل بكونه على الكفر هذا من عذر له. الشخص لما يكون مرتد وهو لا يعلم أنه مرتد هذا لا عذر له بهذا الجهل اللي هو عليه، فهذا حتى يدخل في الإسلام بده يكون تشهده بعد إقلاعه عن الكفر. شو هو الكفر اللي واقع فيه؟ المسألة اللي كان واقع فيها وما جاء بعد ذلك من عمله صورة الصلاة تقربا إلى الله وهو كافر، كمان هذا كفر بده يرجع عنه. يعني لما نقول نحن الرجوع عن الكفر يشمل هذا كل ما كان كفرا من المسألة الأولى وما حصل بعد ذلك، مثل هذا الأمر اللي هو أنه بيجي هو بيصلي أو بيقول أستغفر الله، مش أحيانا الواحد بيكون مرتد بيقول أستغفر الله وهو مرتد، وقوله أستغفر الله شو هون بهالحالة هاي؟ كفر، لأنه هو كافر، فيلزمه أن يقلع عن الكفر أي عن كل الكفر ثم بعد ذلك يتشهد ليدخل في الإسلام. اللي بده يستحضر هو الإقلاع عن الكفر، هذا هو، ما هو لا يعلم أن هذا كفر يكفي ذلك، ما شرط إذا واحد واقع بمئة كفر يجي يستحضرهم، شرط أنه يقلع عن الكفر خلاص. فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة اللي هو فسرناه قلنا لا يرجع الكافر عن كفره ويدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وجبت استتابته معناه وجب أن يستتاب هذا الإنسان، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل معناه حكمه ليس كحكم بعض الكفار الأصليين الذين يقبل منهم الخليفة إما أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقتلوا. هذا المرتد ما له هيك، المرتد إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل، يعني الفقهاء يقولون المرتد بحكم الشرع مهيئ للقتل، لكن هذا القتل من ينفذه عليه؟ مثل ما بيقول هون الخليفة. فإذا نحن لا ننفذ ذلك لأنه نحن ليس لنا سلطة، لسنا خليفة، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. لكن الاستتابة نحن بنعملها، يعني بنطلب منه الرجوع وجوبا علينا إن ظننا أن هذا الإنسان يقبل. أو القتل به، به أي بالردة بالكفر، يعني ينفذه عليه أي القتل الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، يعني بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام الخليفة بعد 3 أيام إن لم يرجع يقتله، يستتيبه، يقول له ارجع عن الكفر. بعد 3 أيام يحبسه هو الخليفة إن لم يرجع، يطعمه ويسقيه من بيت المال إذا كان حبسه عنده، إذا كان في خليفة. بعد 3 أيام إن لم يرجع يقتله، ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين. يعني كيف بيعرف الخليفة أن إنسانا صار كافرا مسلما، كان مسلما صار كافرا؟ بشهادة عدلين. معنى ذلك أنه بشهادة عدل واحد لا يجرى عليه أحكام الكفر. هذا بالنسبة له للخليفة، وبالنسبة إلنا كمان. يعني نحن إذا جاءنا ثقة واحد وقال لنا فلان وقع في الكفر، لا نجري عليه أحكام الكافرين لمجرد خبر الواحد. العلماء قالوا إذا أخبر ثقة بكفر شخص لا نصدقه ولا نكذبه، يعني لا نقول له أنت كذاب بهالموضوع، ولا نقول بقلبنا، يعني ولا نقول هذا الرجل لا نحكم عليه، على ذاك الإنسان بالكفر لمجرد خبر هذا الإنسان، لا يصدقه ولا يكذبه. فإذا صار من شخصين عدلين، من شخصين عدلين مع بيان الردة، لأنه الشخص قد يتوهم ما ليس ردة أنه ردة، هون الخليفة يجري الحكم ونحن بنعتقد أن هذا الإنسان من الكافرين. أما بخبر الواحد لا يجوز لنا أن نعتمد على خبر الواحد لإجراء أحكام المرتدين على شخص هو من المسلمين، لا يجوز في حكم الشرع. ما يتسرع الواحد يعني ولو كان ثقة، يعني لو كان أنت بتوثق فيه وبتقول هذا ما بيكذب عادة، بس هيك حكم الشرع. ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه، مش يعني معنيت على اعترافه أنه هو إجا عند الخليفة، بلغ الخليفة عنه الخبر فجاء به الخليفة فقال له الخليفة ارجع عن الكفر، مثل ما حصل مع هذا غيلان الدمشقي المعتزلي. وشو قال له الخليفة؟ ارجع عن الكفر. فقال له أرسل لي من يناظرني. شو معناته؟ معناته أنا ما برجع. هذا معنيت كلامه، هو ما عم يطلب منه أن يقول كفرا جديدا، لا، هو لما يقول له ارجع عن الكفر شو معناته؟ يرجو منه أن يرجع عن الكفر، أن يتشهد، يعني هو لا يريد منه البقاء على الكفر. هو لما قال أرسل لي من يناظرني هون عاند، إذا عاند شو صار؟ كفر كفرا آخر. فإذا الخليفة هو لا يطلب منه الكفر، يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، إذا عاند كفر، إذا عاند هذا الإنسان الكافر المرتد يكون كفر كفرا آخر. وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث رواه البخاري هو صحيح، وكم كلمة؟ 4 كلمات احفظوه. إن هذا يكفي في الرد على اللي بيقولوا لكم الإسلام أعطى حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الرأي، والشخص له يعتقد اللي بده إياه ويعمل اللي بده إياه وله يبدي آراءه. شو معنات من بدل دينه فاقتلوه؟ هذا معناته له حرية الرأي وله حرية الاعتقاد؟ لا، معناته ليس له إلا أن يكون مسلما، ممنوع عليه أن يكون على غير الإسلام. يعني كثير واضح الحديث. قلت لكم مرة فيصل مولوي أعطى محاضرة بالإقليم سماها موافقة شريعة الإسلام لشرعة الأمم المتحدة. بهالمحاضرة قال كفريات كثيرة، اسمه فيصل مولوي اللي كان مستشار هلأ تقاعد، هو بيسموه فقيه الجماعة عند حزب الإخوان. بهالمحاضرة قال لهم الإنسان له أن يعتقد ما يشاء ويدين بما شاء، الإسلام أعطاه الحرية، يوجد عندنا حرية الفكر حرية الرأي. فقام شخص بعد المحاضرة الفاسدة وزقفوله، كمان في مشايخ بلفيت قاعدين زقفوله، أنا عم يحكي لي واحد من أحبابنا أخذ واحد من الإقليم قال له امشي نحضر في محاضرة، فذهب فسمع وصار يكتب وجاء إلي بعد المحاضرة. قام واحد بعت له حديث من بدل دينه فاقتلوه. شو بده يجاوب عليه يعني هذا الحديث في البخاري؟ قال هذا من بدل دينه فاقتلوه معناه أعلن الخروج على الدولة الإسلامية وأعلن الثورة على الدولة، والذي يعلن الثورة على الدولة أمريكا تبيح أن يقتل، وروسيا تبيح أن يقتل، والدول الأوروبية تبيح عندها أن يقتل، لأنه خرج عن نظام الدولة وأعلن الثورة على الدولة. إذا واحد ارتد وقعد ببيته، هذا أعلن الثورة على الدولة. لما حصلت الردة من الأشخاص اللي كانوا موجودين في زمن أبي بكر الصديق واتبعوا مسيلمة الكذاب، وين كانوا هن؟ وين كانوا قاعدين؟ أليسوا كانوا في بيوتهم؟ وأرسل إليهم أبو بكر جيوش المسلمين. لوين أرسل جيوش المسلمين؟ إلى قعر ديارهم، راحوا إلى بيوتهم، فهناك في بيوتهم قتلوهم وأمروهم بالرجوع، لم يرجعوا فقاتلوهم لأنهم كان لهم قوة في بيوتهم. ما أبو بكر الصديق قال هؤلاء أعلنوا الثورة وجاءوا إلينا للقتال، لذلك نحن نقاتلهم. في عقر ديارهم أرسل إليهم جيوش المسلمين فقاتلوهم، وكان على رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان شعارهم في هذه المعارك شو؟ يا محمدا. كان شعار المسلمين في هذه المعارك اللي كان فيها الصحابة يا محمدا، ما حدا قال لهم أنتوا أشركتوا لأنه قالوا هذه الكلمة. فهذا الحديث لحاله، بس هذا الحديث لو حفظته يكفي في الرد على هؤلاء. وفي شغلة تانية كنت أقول لكم إياها دائما، أنه لو كان كما هم يقولون الإسلام أعطى حرية الرأي والفكر والعقيدة، ما معنى بعثة الأنبياء؟ شو معنى بعثة الأنبياء؟ شو أول شيء بيأمروا الأنبياء في الناس؟ شو هو؟ أليس الدخول في دين الإسلام؟ الأنبياء يأمرون الناس الدخول في دين الإسلام. لو كان الإسلام أعطى حرية الفكر والعقيدة والرأي، شو معنيت لكان الأنبياء لما جاءوا وأمروا الناس بالدخول في دين الإسلام؟ الفساد اللي عم بيقولوه واضح، لكن رب جهل غطى عليه النعيم. أحيانا الجهل بغطي عليه المال، أحيانا الجهل بغطي عليه السلطة، أحيانا الجهل بغطي عليه اللفة والجبة، المركز اللي هو فيه. يعني شخص بيقولوا له فقيه الجماعة، بيدعوا له لمحاضرته 2000 واحد أو 1000 واحد بيجمعوا له يوهم من محافظات لبنان، بيتغطى الجهل بهالأمور هاي. بس الإنسان العاقل كيف بده يقبل هالكلام هيدا اللي هو ضد القرآن وضد الحديث؟ كمان سألوه عن الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال معناته بالآخرة يكون من الخاسرين، لا يقبل منه في الآخرة، أما نحن ما بنعمل له شيء. الشرح أن من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، أي لم يرجع عن ردته، وجبت استتابته، أي أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام. فيجب على الإمام أي الخليفة أو من يقوم مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام. اللي بيقوم مقام الخليفة، اللي تحت الخليفة السلطان، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام، فإن أسلم تركه من القتل وإلا قتله، سواء كان ذكرا أو أنثى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. أما المرأة لا تقتل في الحرب، إذا كان في حرب ضد الكفار الأصليين، النساء لا يقتلن، يؤخذن سبايا، والأولاد الصغار الذين دون البلوغ إن لم يقاتلوا لا يقتلون، إنما يكونون عبيدا للمسلمين، يملكهم المسلمون. أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع، ومن قتله دون الاستتابة فعليه ذنب، لكن لا يقتص منه، أي لا يقتل بهذا المرتد. في قاعدة في الشرع، لا يقتل مسلم بكافر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل مسلم بكافر. يعني إذا قتل المسلم الكافر، لا يقتل هذا المسلم بالكافر، ولو كان في مثل هذا الحال. يعني واحد مسلم قتل إنسانا مرتدا قبل أن يستتاب، قلنا هذا لا يجوز، لكن هل يقتل به؟ لا، لأن هذا المرتد كافر، فلا يقتل به هذا الإنسان المسلم. وقد حارب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه قتل امرأة ارتدت كما تقدم. وهذا ليس متوقفا على الحرابة من المرتدين. عرفتوا شو يعني الحرابة؟ يعني أن يعلنوا الحرب على المسلمين. ليس جواز قتل القتال المرتدين متوقفا على إعلان المرتدين الحرابة الحرب على المسلمين. وكذلك في سائر الكفار، ليس شرطا أن يكونوا محاربين للإسلام. أليس الرسول غزا بني المصطلق وهم غارون؟ أي لا علم لهم، يعني ما كانوا جايين يحاربوا المسلمين. بل يجب الجهاد لكن يطلب منهم قبل القتال أن يسلموا، فإن أسلموا فذاك الأمر، وإن لم يقبلوا تعرض عليهم الجزية، فإن وافقوا تركوا ولا يقاتلون، وإن أبوا الأمرين قتلوا. لكن هذا في الكفار الأصليين. وأما المرتد فيطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل، وهذا بالإجماع. أنا ما بقول لك مسألة بالإجماع يعني معناته أكيد هي صواب، لأنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وهذا الحكم المذكور في الكفار الأصليين ورد في حديث في مسلم وغيره، لكن أمر الجزية عند الشافعي لأهل الكتاب والمجوس فقط. في مذهب الإمام الشافعي الجزية فقط تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فلا يعرض عليهم الجزية. شو يعني لا يعرض عليهم الجزية؟ يعني الإمام بيقول للكفار الأصليين غير أهل الكتاب والمجوس، بيقولهم إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا. واستتابة المرتد تكون 3 مرات في 3 أيام، وفي ذلك أقوال أخرى. يعني الإمام لما يستتيب المرتد يكفيه أن يستتيبه 1 في كل يوم لمدة 3 أيام، هذا يكفي 1 بس إذا استتابه، ثم بعد ذلك بعد 3 أيام إن بقي على حاله يقتله. ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة بأحد أمرين، إما أن يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، وإما أن يشهد عليه شاهدان عدلان. فيعلم من هذا أنه لا يحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلا، وكذلك لا يحكم عليه بذلك إذا شهدت عليه 2، وكذلك لا يحكم عليه بالردة لمجرد الشك أنه حصل منه ذلك أم لا. يعني واحد التقيت فيه صارك 10 سنين منك شايفه، بعد 10 سنين لما التقيت فيه شكيت، سمع منه ردة ولا منك سمع منه ردة؟ وهو هذا الشخص بحسب الأصل مسلم، ما بتحكم عليه بالكفر لمجرد الشك. أو سمعت صوت واحد عم يسب رب العالمين ولم يتبين لك من هو الذي يسب، شككت هل يكون فلانا أم لا، فما بتحكم على اللي أنت خطر ببالك أنه هذا وقع في الردة. قد نص الفقهاء بأن الكافر الأصلي إذا رؤي يصلي جماعة أو سمعناه يتشهد في الصلاة نحكم عليه بالإسلام ما لم يعلم منه العناد والإصرار على الكفر، وذلك محمول على أنه تشهد بنية الدخول في الإسلام قبل أن يصلي مع الجماعة، فنقول إنه ما صلى مع الجماعة إلا لأنه قد تشهد قبل ذلك. شخص كنت تعرفه نصرانيا ثم جئت فوجدته يصلي مع جماعة المسلمين، فقلت في قلبك لابد أنه تشهد حتى جاء وصلى، فحكمت عليه بالإسلام. هيك الفقهاء بيقولوا هذا يجوز. صلحية بأن الكافر الأصلي. وأما إذا سمعنا من شخص كفرا ثم تراجع عن كفره ولم نسمع منه الشهادة فلا نجري أحكام الإسلام عليه، لكن إن صدق القلب بأنه رجع عن كفره وتشهد، أي اعتقدنا أنه ترك ما كان عليه من الكفر وتشهد قبل الموت، يجوز إن مات أن نستغفر له ونترحم عليه، ولكن لا يجوز لنا تزويجه بمسلمة ولا توريثه ما لم نسمع منه الشهادتين أو يشهد رجلان ثقتان برجوعه للإسلام. وأما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب 4 كالنووي في روضة الطالبين والبهوتي من الحنابلة في كشاف القناع وغيرهما. بدنا نقرأ الفاتحة بنية شفاء الشيخ طارق اللحام الله يبارك فيكم، لأنه كان مريض ودخل المستشفى، فهذه المستشفيات كأنه فيها كثير من الأمور العجيب الغرائب، أصابه جرثومة في المستشفى تأذى منها، فبنقرأ الفاتحة على نية شفائه وشفاء شيخنا الشيخ عبد الله وأحبابنا كل أحبابنا، وبنية إيصال الثواب لأموات المسلمين، كل أموات المسلمين من أقاربكم وأقاربنا وأحبابنا، بارك الله فيكم. نعم. يسأل عن امرأة حامل لا تستطيع الاتيان بالسجود فتستعين بالكرسي، هل عليها إعادة الصلوات بعد انتهاء الحمل؟ الشخص اللي صلى قاعدا لعذر لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن برئ من هذا المرض أو برأ من هذا المرض، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه هو صلى جالسا لعذر. أما الشخص الذي لا عذر له لا يجوز أن يصلي قاعدا. إذا شخص أساء إلى شخص فشخص آخر أساء له، فشخص استحسن هذه الإساءة التي أساء هذا الشخص للشخص الذي أساء إليه، استحسان هذا كفر، لأنه في الشرع إذا شخص أسيء إليه أو إلى أبيه وهو لم يرد على الإساءة بمثلها فهذا الحسن في شرع الله، أما إذا رد على الإساءة بالإساءة فهذا ليس أمرا حسنا. فالشخص الذي يعتبر هذا الأمر أمرا حسنا وهو ليس حسنا في شرع الله يكفر. الشخص الذي نظر إلى شيء أعجبه فقال ما شاء الله أو بسم الله ما شاء الله، أو نظر إلى شخص أعجبه فقال اللهم بارك فيه ولا تضره، هذا الشخص لما يدعو له بالبركة لا تحصل له إصابة بالعين لهذا الشخص المنظور إليه أو الشيء الذي نظر إليه، حتى تحصل الإصابة بالعين لابد أن يكون هذا الشخص نظر نظرا خبيثا، نظر الحسد، نظر فيه دناءة نفس، نظر تمني زوال النعمة عن هذا الإنسان مثلا، بهذا تحصل الإصابة بالعين مع الكلام في بعض الحالات، يعني في بعض الحالات بكلام في بعض الحالات لو بدون كلام تحصل الإصابة بالعين، لكن لا تحصل الإصابة بالعين إلا بنظر قبيح. لذلك لا يحصل من الأنبياء أن يصيبوا بعيونهم شيئا، أما الولي قد يحصل منه معصية وهي ولو معصية كبيرة فقد يصيب بعينه، أما لون العينين فما له علاقة بالمرة بهالموضوع، يعني بيسأل إذا لون العينين زرق أو خضر ما له علاقة بقضية إصابة بالعين، له علاقة هو النظر نظر الحسد. فعرفوا أنه الإنسان اللي بينظر نظر ما فيه حسد لا يصيب بالعين، ولو حصل ضرر عند ذلك الشخص بيكون لشيء آخر الله تعالى شاء أن يحصل له، مثل بعض الناس بيقولوا مثلا أصابهم مرض بيقولوا مدري شو كنا نازرين وما موفيين مشان هيك مرضنا، منه شرط لما يكون الشخص عم يحصل له مرض أنه يكون لم يفي بالنذر، في معاصي كتير أكبر من ذلك يستحق بها الشخص البلاء أكثر من أنه يكون نذر نذرا ولم يفي به، لا سيما إذا كان النذر منه معجل بيقدر الواحد يأخر الوفاء بالنذر إلى متى ما يشاء. يعني الإصابة بالعين إلها علاقة بالنظر الحسد، بنظرة الحسد، يعني إذا لم يكن توجد نظرة حسد أو نظرة عجب، يعني كيف أحيانا الشخص بصيب نفسه بالعين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله أو ولده فليدعو بالبركة فإن العين حق. لما هو يطلع يصير عنده عجب، تعرف شو معنى العجب؟ أو يطلع بابنه يصير عنده عجب، أو يطلع بماله يصير عنده عجب، قد يصيب، نعم يحصل إصابة عين لنفسه بنظرته هو إلى نفسه أو إلى ولده أو إلى ماله. نعم العجب، ما العجب معناته أن ينسى أن هذا من فضل الله عليه ويرى لنفسه بذلك مزية، من هو مزبط حاله، هو جيب المال، هو السبب في هذا الولد، هو اللي علم مثلا هذا الولد، هو اللي علمه حتى صار يجيب شهادات أو نحو ذلك. العجب معناه يرى لنفسه بذلك مزية وينسى فضل الله عليه في ذلك، أن هذا من فضل الله عليه. هذا الماء، ماء الهناء، إذا اشتريت منه هذا يحصل بشرائكم منه وصول مال للمصالح الإسلامية، بالإضافة لأنه هذا الماء ماء جيد يعني من حيث أمر الصحة، فالله يبارك فيكم، لما يكون شيء بيساعد المصالح الإسلامية أقبلوا عليه. يعني إجا شخص عم يستأذن شيخنا بالذهاب إلى العمرة فقال له شيخنا حفظه الله إن كنت ذهبت قبل هذا فلا تذهب، وضع هذا المال في الجمعية. فشراءكم من هالمي هذا بوصل المال للجمعية، لأن هذا يعني وضع المال في الجمعية عم يحكي الشيخ أفضل من 1000 عمرة نافلة، لأن الجمعية تكافح الكفر وتدخل الناس في الإسلام، وهذا العمل أفضل من 1000 حجة نافلة. إدخال الناس في الإسلام ومكافحة الكفر أفضل من 1000 حجة نافلة. فالواحد يفكر يعني كلنا مش طائين نزور الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم، لو فينا نزوره كل يوم، بس أي أحسن شرعا أنك تصرف هالمال لتوصل لمجرد هذا الفعل اللي هو العمرة النافلة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أحسن شرعا، أو تضع هذا المال في مصرف فيه مكافحة للكفر وإدخال الناس في الإسلام؟ لا، وضع هذا المال هون أحسن. أنتوا تعرفوا الجمعية اتسعت وانتشرت في بقاع الأرض، انتشرت في بقاع الأرض، كيف الناس بتدعو إلى الله إن لم يكن عندها مال؟ قلت لكم الوهابية صرفوا بكلام من الأمريكان أنفسهم، واحد بوزارة المال الأمريكية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وضعتها جريدة الواشنطن بوست، قال إنه السعودية صرفت 75 مليار دولار لنشر المذهب الوهابي، ما قال لنشر الإسلام، قال لنشر المذهب الوهابي في 20 سنة الماضية في أمريكا وحدها. قديش حطوا؟ 75 مليار دولار قال لنشر المذهب الوهابي، بلفظه هو حطينا بالجريدة، ترجمتها جريدة السفير، موجودة بجريدة السفير، لنشر المذهب الوهابي. يعني يعرفون أنهم يدعون الناس لشو؟ مش لدين الإسلام، يدعون الناس للمذهب الوهابي. فنحن يعني لما واحد يسمع هذا الكلام ويعرف الحاجة، ما بيروح على عمرة نافلة ويترك هذا الأمر الضروري. مكافحة الكفر وإدخال الناس في الإسلام أفضل من 1000 حجة نافلة. يعني لو 1,000,000 مسلم ماتوا جعانين، 1,000,000 مسلم ماتوا جعانين، واحد إنسان كان على الكفر وأدخل في الإسلام، إنقاذ هذا أفضل من إنقاذ أولئك، لأن أولئك ماتوا على الإسلام. 1,000,000 واحد شو ماتوا؟ مسلمين. أما هذا إن ترك ولم ينقذ ومات على الكفر، أي أفضل إنقاذه؟ إنقاذ هذا الشخص من الكفر وإدخاله في الإسلام أفضل من إنقاذ 1,000,000 شخص من المسلمين من الجوع. هذا الكلام اللي عم بقول لكم إياه الشيخ أرسله لواحد من أهل الكشف من الصالحين، كان واحد يعطيه مال يوم هو يوزع على الفقراء، كان يأخذ مال من واحد من الأغنياء كتير ويوزع على الفقراء، فأرسل له الشيخ عبد الله هذا الكلام لهذا الإنسان اللي هو من أهل الكشف نعتقد فيه الصلاح والولاية، بس عنده جذب هذا الإنسان. فقال له الشيخ هاللفظ، يعني بس أنا عم بقوله بالمعنى، قال له إنقاذ شخص واحد من الكفر أفضل من إنقاذ 1,000,000 مسلم من الجوع، لأن هؤلاء إن ماتوا ماتوا على الإسلام، أما ذاك إن مات شو صار فيه؟ مات على الكفر. فواضح أي أفضل. الشخص اللي أنت سمعت منه الكفر لو رجع وصار يتعلم واجتمع بأحبابنا حتى أنت تجري عليه جميع أحكام الإسلام، لابد يشهد لك 2 من الثقات أنه هذا الإنسان تشهد، أو تسمع منه الشهادتين ولو في معرض الذكر أو الأذان أو نحو ذلك. يعني هو إذا واحد متعلم تقول له أسمعني الشهادتين، يعني بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش بيقول لك؟ لأنه بيعرف الحكم الشرعي بالنسبة للموضوع، يعني هو بيعرف أنه أنت تريد ذلك حتى تحكم عليه بالإسلام، حتى تجري عليه أحكام الإسلام. فإذا قال لك شهدت بتقول له حتى أنا أدافع عنك. يعني إذا واحد قال لي هذا سامعين منه كفر، بقول له أنا سمعت منه الشهادتين بعد أن عرف الحكم، فما بقى تقول عنه هذا الذي تقوله عنه. نعم، إيه ما هون ما لا تجري عليه كل أحكام الإسلام، لكن صدقتي بتعتقد أنه هذا مسلم، لكن إذا بدك تجري عليه كل أحكام الإسلام تحتاج إلى اللي عم نقوله سماع الشهادتين منه أو يشهد 2 من العدول لإجراء جميع أحكام الإسلام عليه. بدنا نسمع من شخصين من ثقتين. إذا واحد قال لك بتصدقه لكن لا تجري عليه كل أحكام الإسلام، يعني بتصدقه وتترحم عليه وتصلي عليه مثلا وتستغفر له بعد موته إن مات، بس إذا بدك تزوجه من مسلمة بدك تسمع من شاهدين أو تسمع منه تكون كمان نفس الشيء. إذا صدق القلب نعتقد أنه مسلم بخبر هذه المرأة، لكن لا نجري عليه كل أحكام الإسلام إلا بأن نسمع منه الشهادتين أو يشهد شاهدان عدلان بأنه تشهد. إذا كان الأم أو الأب طلب من الولد أن يفعل شيئا مباحا كعمل الشاي مثلا أو غسل الصحون أو نحو ذلك، وهذا الولد لم ينفذ، عم يسأله هون المعصية كبيرة أم صغيرة؟ قال الشيخ على حسب الغم الذي يحصل للوالدين، إن كان الغم شديدا فتكون المعصية كبيرة. يعني إذا كان الاغتمام اللي عم يسببه الولد هذا لهالأم الأم أو الأب شديدا من تركه لتنفيذ الأمر تكون المعصية اللي عليه كبيرة، وإن كان شيئا خفيفا بتكون المعصية صغيرة. وعلى هذا التفصيل اللي هلأ جاوبته. أما خطباء الفتنة، نعم أما عم نحكي عن الولد أكيد، وانتم بتعرفوا أنه الصغير ما عليه معصية إنما الكبير. أما قال شيخنا حفظه الله قال الولد الصغير المميز إن آذى أمه أو والده قد يبتلى في الدنيا على هذا، هو ما عليه معصية، ما بينكتب عليه معصية، لكن قد يبتلى بالدنيا على هذه الإساءة بعد أن ميز وصار يؤذي والده أو والدته، قد يبتليه الله في الدنيا. يعني حتى الصغير علموه هذا الشيء أنه صحيح ما عليك معصية، لأنه بعض الأولاد بيجاوبوا أمهم تقول له ما تعمل هيك، بيقول له ليش ما علي معصية مني مكلف، بيجاوبها بشكل كأنه واحد يعني عم بيناقش أو عم بيحارج مع واحد من أهل الضلال. هذا من قلة الأدب الذي صار عند بعضهم. أليس من الأدب أن واحد ما يخاطب الوالد أو الوالدة بهذه الطريقة؟ الشيخ يخاطب والديه كأنه في حضرة ملك من الملوك، واحد بخاطب ملك من الملوك عادة بقلة الأدب بيعرف لأنه أنه قد يعاقبه ما بيعمل هيك، قد يكون ما بيحبه ما بيحترمه، بس ليش؟ خشية أن يعاقبه أو خشية أن لا يحصل على ماله أو نحو ذلك. أما لما يكون عم يحكي مع الوالد أو الوالدة وبيعرف قديش الحق كبير لهذا الإنسان عليه، ينبغي أن يتفكر في هذا. حتى لو كان منه بالغ علموه هذا الأمر أنه قد يبتلى على ذلك. هو النفس، نفس الإنسان عادة عندها ميل لعدم الاستجابة للأوامر، خاصة إذا جاءت من الأب والأم، فهو بده يخالف نفسه. إذا لم يخالف نفسه كيف يترقى؟ قال شيخنا حفظه الله من لا يخالف نفسه لا يترقى. شو يعني لا يترقى؟ يعني لا يصل إلى الدرجات العالية. من لا يخالف نفسه لا يترقى. وأكثرنا ما منخالف أنفسنا نحن، لا بأكلنا ولا بشربنا ولا بلبسنا ولا بتصرفاتنا ولا بمعاملاتنا ولا بكلامنا، أكثرنا لا نخالف هوى أنفسنا، لأنه لو كنا نخالف هوى أنفسنا تماما شو كنا صرنا؟ أولياء. كنا صرنا أولياء، لكن نحن لا نخالف هوى أنفسنا. فعلى الأقل الواحد إذن اللي ما عم يوصل لها المرحلة أنه ما يعصي رب العالمين، أن لا يقع في المعصية. بالنسبة لخطباء الفتنة مثل هدول اللي هم يزعمون أنهم يعلمون الدين وهم يتكلمون بالكلام الفاسد الذي هو خلاف الشرع، يعني الذين يتكلمون بالكفر مثل عمر خالد، خالد الجندي، محمد سعيد رمضان البوطي، يوسف القرضاوي، ومن كان على شاكلتهم. نهلل. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Thank you. بدل المستحصل المعصية قول لي ما جاوب عليها Thank you.